فبرئك لن يكن به وجع فأعطاه الغاية وقال انقض على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام ثم فأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر ابن عم يدركون أن يخوضون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بابا صلى عند أخوه ما خاف عليه ونقرأ الباب لشيء وصلى عند أخوه ما خاف عليه عندنا وفي الحديث كذا وفي الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث شواهد أو أدلة للباب الذي عندنا وهو باب الخوف من الشرك. قد ذكرنا سابقا أن الإنسان يخاف من الشرك صغيره وكبيره ولا يخاف من الأكبر دون الأصغر. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل بالأحاديث الواردة في الشرك الأصغر وفي الآيات الواردة السابقة في الشرك الأكبر، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون في قلبه خوف من الشرك بقسمين، وهنا ننبه على مسألة يا الإخوة، قد يكون الإنسان لا يدعو غير الله عز وجل، ولا يطوف بقبر، ولا يذبح لغير الله، ويجد أن قلبه مطمئن لأنه ليس من المشركين الشرك الأكبر، لكنه قد يقع في الشرك الأصغر وهو لا يدري. ومن يسلم من الشرك الأصغر. أورد المؤلف رحمه الله قوله: وفي الحديث. الحديث في تعريفه في اصطلاح علماء الحديث أو علماء المصطلح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ويصبح هذا يسمى حديثا. فلو نقلنا صحابي: كان رسول الله طوله كذا ولونه كذا، وكان رسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب، يسمي هذا حديث، ولو كان متعلقا بخلقه أو خلقه فضلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، فإن متعبدون بهما تعبدا كاملا. ويدل على أن الحديث ليست هي الأوامر والنواهي، وإنما تشمل معنى أوسع من ذلك. علماء الحديث رحمهم الله يعبرون بالحديث، ويعبرون بالخبر، ويعبرون بالأثر. فمن العلماء من لا يميز بينها، يعني بمعنى يجعلها شيئا واحدا، الحديث والخبر والأثر كلها معناها واحد. ومن علماء الحديث من يفرق بينها، فيجعل الحديث خاص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وصفاته وتقريراته خلقية، ويعني تقريراته وصفاته خلقية أو خلقية، ويجعل الخبر هو ما أضيف إلى النبي وإلى غيره، فيكون الخبر أوسع من الحديث. ويجعلون الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي. ولهذا يأتي يقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه نقله التابعي أو نقله الصحابي ولم يكن قولا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث رحمهم الله يقسمون علم الحديث إلى قسمين في أصله: علم رواية وعلم دراية. فعلم الرواية يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وكذلك صفاته. تأتي عاد المقصود منها روايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، هذا يسمى علم يتعلق بالرواية. أما القسم الثاني وهو علم الدراية، فهو علم بقوانين يضبط بها أحوال السند والمتن. فالسند من جهة الاتصال والانقطاع، والمتن من جهة الشذوذ أو النكارة في اللفظ أو مطابقته لما نقل عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح هذا علم يعرف به أحوال السند والمتن. يعني الآن السند أليس يقرأ عليه اتصال وانقطاع، وقد يقرأ عليه تدليس، وقد يطلع عليه سوء حفظ الراوي أو كونه كذابا أو يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول يتعلق بعلم الدراية. أما الأول فهو يتعلق بعلم الرواية، ويقصد بها يعني الاستنباط الفوائد من الحديث، كذلك روايتها، ربط ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دراستها، هذا يتعلق بعلم الرواية. من رحمة الله أيها الإخوة أن وجدت الأمة من يضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال: مما تتميز به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها تتميز بعلم الإسناد. فهي ليست كالأمم السابقة علم سند، ولهذا تجدون لا يزال أقوام عندهم السند بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عصرنا إلى زمن الرسول، وهذه تعتبر خصيصة تتميز به هذه الأمة. وفائدة دراسة علم الحديث فله فوائد كثيرة جدا، وأقول لإخواني: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ متنا يسيرا في المصطلح، يحفظ البيقونية ويأخذ عليها شروح، يحفظ النخبة ويضبط متنها ولو كان صغير، يعني يكون عنده متن يجعله تأسيسا له، عاد ينطلق لما بعده. فهناك ألفية العراقي، ألفية قصب السكر لابن الإمام الصنعاني رحمه الله، ألفية السيوطي في الحديث، يعني لهم ألفيات. هذا الزمن ليس فيه ألفيات لأنه قل من يحفظ هذه الألفيات، فنأخذ ولو شيئا يسيرا يصبح قاعدة عندنا نستفتح بها مداركنا في علم مصطلح الحديث. وفائدة دراسة العلم هذا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فائدته تجنب خطر ماذا؟ القول على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض من الناس قد يأتي بحديث في حديث كذا، فسأل من وين جبت هذا ولا ما أدري، لكن جاء علم الحديث يميز لنا، ولا يستطيع أحد إطلاقا أن يجرأ على أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف نعلم أن النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك من فوائده، يعني من ميزته، تصفية العقول من هالأحاديث الموضوعة والمكتوبة. هذه الأيام بدأت تتحرك عندنا وصية أحمد صاحب الغرفة، أشغل الناس وجوالات، والناس تستفتي بأسئلة عجيبة. يعني سبحان الله، على مرور 40 سنة وعلماؤنا ينفونها ولا تزال باقية. سبحان الله، ما أدري كيف عقول الناس تقبلها. وتجد بنت عمرها 13 سنة ومرضت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاها بهذا الدعاء، ومن وزع 13 مرة يحصل لك كذا، ومن مزقه يصاب بأمراض. كلام باطل وخرافات وخزعبلات لا ندري ما نعرف. ثم إذا أخذنا بعلم مصطلح الحديث، ضعف عندنا منهج البدع. سبحان الله، قاعدة ترى، إذا ضبطت الأحاديث وحرص عليها ضعفت البدع كلها، عاد سواء كانت بدعة التصوف أو كانت بدع طوائف منحرفة، لأنها ما عندها أسانيد ولا عندها أحاديث يمكن أن تعتمد عليها. ومن الغرائب، نجد أيها الإخوة في كتاب مشهور يباع، يمكن بعض الأحبة يعرفه، كتاب دلائل الخيرات، هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويباع في مكة ويباع في أكثر الأماكن. في مقدمته، يعني هذا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونراه دينا ونكسب من ورائه، لكن نصلي كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نأتي بصلوات من عندنا، ولا نأتي بأحاديث ترغبنا في الصلاة بدون أن يكون لها مستند الحديث. فهم يريدون في مقدمة هذا الكتاب أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فإن الله يخلق بهذه الصلاة ماذا؟ 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة تصلي على من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل من وين جبت هذا الحديث؟ ظلمات بعضها فوق بعض، والناس تأتي ما شاء الله، ما دام هذه الفضائل إيش يمنعني من أن أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن نقول إذا جاءنا الضبط أصبح الناس في نعمة وعافية، فلا يمكن أن يقع منهم شيء من هذه نسميه البدع والانحرافات والضلالات أي كانت. الآن المؤلف يقول وفي الحديث، غالبا هذه الألفاظ يخاطب بها أهل الإيمان، ما يخاطب بها أحد غيره. لو كان عندي نصراني قلت له وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معترف أصلا بإيش؟ بنبي، فضلا عن أن تقول له في الحديث عن النبي. فهذا للمسلمين لا شك، والمشرك شرك أكبر، فهو داري عن هذا الحديث ولا غيره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف. غالبا العلماء يقولون الخوف إنما يكون في الأمر المستقبل، والخوف إنما يكون مما يحصل بسببه الضرر على الإنسان. تأتي الإنسان تقول يا أخي أنا خاف عليك من فلان، أخاف عليك من الثعابين، أخاف عليك من الشيطان، أخاف عليك من المعاصي، ما تجد واحد عنده مويه يشرب تقول أخاف عليك من الماء. غالبا ما يكون خوف فيما يكون ضرره وشره على الإنسان واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم خوفنا من الشرك الأصغر. سبحان الله، هذا الشرك خطره كبير جدا، وقد نقول أيها الأحبة قل من يسلم منه، وغالبا يقع على من ميزه الله بشيء من المزايا. وما في أحد يقول أنا ما مر علي الرياء، بمعنى أن كل إنسان يمر عليه الرياء فربما استرسل معه وربما جاهد نفسه. لكن إذا كان الإنسان فيه عنده نوع من التميز فما أسرع. نجد العلماء قد يراؤون، طلاب العلم قد يراؤون، القراء قد يراؤون، أئمة المساجد قد يراؤون، ثم يصبح مجال الرياء منتشر في أكثر الناس. لكن أكثر ما يقع على الناس الذين يكون عندهم نوع تميز، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ميزهم بشيء من المزايا الخاصة. هذا الرياء مشتق من الرؤية، راء يعني أنه من الرؤية، فهو يريد أن ينظر الناس إليه، فهو يريد أن يراه الناس ليمدحوه، ولم يرد بعمله وجه الله والدار الآخرة. ولهذا تضيع أعمالهم سدى، نعوذ بالله أن تذهب أعمالنا هباء منثورا. ولهذا الآن جاءت المرأة عند كثير من الناس، وغالبا ما يكون في العبادات، وهو أخطر شيء. ولهذا قد يعمل الإنسان العمل الخيري ويريد أن يراه الناس، يعني أن يشاهده الناس ويرون التميز في هذا العمل. وأعطي مثال صغير جدا، يعني قد يكون هناك فقير عند الباب، أنا زورت طلع له ريال، التفت يمين يسار، مر ثلاثة أربعة طلعت خمسة وعطيت. الآن هل كان في تبييته قبل أن يعطيه هذا المبلغ، أم كان الحاكم له ما شاهده الناس عليه؟ ولهذا لا يؤجر أبدا، يعني زاد مالا فخسر الدنيا والآخرة، خسر ماله وخسر مسألة الدين، فضاعت عليه الأجور والحسنات. وقد يقول بعض الناس قد يعمل العبد عملا يريد أن يراه الناس فيه، ولكنه لا يكون رياء، يريد الناس ينظرونه، يريد الناس يسمعونه، يريد الناس أن يروا فعله، لكنه ما يكون مقصد الرياء. هذا للعلماء إذا أرادوا أن يبينوا للناس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجهلونها، فلا مانع. مثل ما تجد يعني في بعض الأحيان قد يكون عالم أو طالب علم، الناس يألفون شيئا معينا، فتجد الرجل يرفع صوته في جزئية معينة ليعلم الناس أن هذه من السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل بعضا من الأعمال والناس سمعوها قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، لتأتموا بي يعني لتقتدوا بي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قرأ يوما دعاء الاستفتاح بصوت مرتفع لأجل أن يعلم الناس أن هذا دعاء الاستفتاح ولا مانع منه، واضح؟ فمثل هذا ما يسمى رياء. يقول العلماء إن الرياء حين يصاب به الإنسان وهو الشرك الأصغر قد يكون مع الإنسان من أول عبادته إلى نهايتها. هذا القسم الأول. قال وهذا يذهب العمل كله وأجره وثوابه، رأى في الصلاة من أولها إلى آخرها. ولهذا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. وقد جاء في هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. القسم الثاني، يعني كم إيش مثاله عشان نطبق العقيدة في واقعنا. بعض من الناس عنده نية يخطب من ناس جيران المسجد، ثم جلس أسبوعين في الروضة كل يوم يسلم على الإمام: مساك الله بالخير، كيف حالك، عساك طيب، وشلونك، تقلط عندنا، تفضل. ما شاء الله أسبوعين. ثم لما خطب قال: اسألوا عن الإمام. قال: والله نعم، رجال فاضل، والله نشوف في المسجد دائما. ثم لما وافقوا لخطبته صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صلى. هذا مرائي من أول العمل بلا نهاية. فهل هو أراد العبادة لذاتها، أم أراد لأجل أن ينظر الناس إليه؟ أراد لأجل أن ينظر الناس إليه ويتحدث معه. القسم الثاني، وهو أن يصلي، أن يعمل الإنسان العبادة لوجه الله عز وجل، ثم يطرأ عليها الرياء. الآن الواحد دخل يصلي العشاء أو يصلي يعني قبل الوقت أو قبل الأذان أو قبل إقامة الصلاة، دخل المسجد، يعني معروف فيه تحية المسجد، فلما كبر عادة صلاته يعني على ما يقول سريع سريع، لما جاء جنبه اثنين ثلاثة طول الركوع، طول السجود، طول في التشهد، جلس يدعي وفي قلبه يعني ودي يصير خفيفة، لكن الناس جنبك وكيف تكون، يعني الناس يقولون ناقص صلاة ما نقص، فهو طرأ عليه. الأصل أنه لله، ولكن طرأ عليه. قال العلماء: هذه الحالة الإنسان فيها على قسمين. القسم الأول أن يستمر معه الرياء إلى نهاية العبادة، قالوا فهذا يفسد عمله كله. القسم الثاني أن يكون أن يمر عليه ثم يجاهد نفسه من أجله، يعني يوجد في القلب قد يأتي الشيطان يزين للعبد ثم هو يجاهد نفسه عليه، قالوا فهذا إيش؟ يؤجر لقضية المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن قالوا: هل تفسد عبادته كلها، أو يفسد الجزء الذي رأى فيه الذي يظهر ما دام يدافع ويجاهد؟ فالأمر سهل، ونسأل الله أن يعيننا على هذه المجاهدة. ولهذا إذا كانت العبادة يعني منفصلة، وهم يذكرون يعني بعضهم يقول هناك تفصيل، إذا كانت العبادة متصل بعضها ببعض فهذه تفسد لطروء الرياء عليها. أما إذا كانت العبادة منفصل بعضها عن بعض، الصلاة متصل بعضها ببعض ولا لا، لو رأى في الركوع والسجود والباقي أكمل، الذي يظهر أنه قل من يسلم، أيها الإخوة، قل من يسلم من قضية. ولهذا قال النبي: أخوف ما أخاف عليكم. ورسول صلى الله عليه وسلم من أنصح الناس للأمة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة. والقسم الثاني قالوا: الذي يقرأ على الإنسان وليس متصل بعض ببعض، مثل عندي 100 ريال بتصدق، وأنا عندي 100 صدقة، فجئت لما أردت التصدق شفت الناس صدقت ب50، ما رأيت الناس اللي تعطي على الرياض يعني. فقالوا: هذا ما هو متصل بعضها ببعض، لأن الأموال منفصلة فلا تحتاج أن تتصل. قالوا: فما وجد متصلا به، يعني من في الجزء الذي يكون فيه يبطل، والذي الجزء الذي لا يكون فيه فإنه لا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا، قال العلماء، وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا خوفا علينا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا آخذ بحجزكم عن النار، كناية عن أي شيء؟ عن أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزنا عن النار لئلا نقع فيه خوفا عليه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بجنة عرضها السماوات والأرض وهو في أعلى عليين، لكنه خاف على أمته. وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في أشياء كثيرة، في الحوض حين يذاد الناس وهو يقول أمتي أمتي، خائف عليهم، لماذا يذادون؟ خائف عليهم من عقوبة. قال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبحان الله، من طبيعة النفس أنها تحب الزهود، تحب أن تميز. بل أعظم من ذلك أيها الإخوة، من طبيعة النفس أنها تحب أن تمدح. يعني لو كان واحد في مجلس وجلس واحد يقول الله يوفقك دنيا آخرة، سبحان الله استفدنا منك، كلمتك طيبة ولا صوتك حسن والناس تأثروا، يبدأ ينتفخ يفرح. والإسلام أمرك بأي شيء؟ أن يكون عملك علاقتك بالله، ما يكون علاقتك بالخلق. ولهذا قال الله لرسوله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الخلق ما يفيدونك بشيء، حتى لو مدحوك كلهم ما تستفيد منك شيء. ولهذا قال العلماء أن يجب على الإنسان أن يكون حريص جدا على أن يكون قلبه نظيف من هذا الرياء. وغالبا الرياء أيها الإخوة منبعه القلب بداية، ثم يخرج على جوارح الإنسان وعلى لسانه فيؤثر عليه. ولهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا دليل عليه أنه خطير جدا. حتى قال بعض أهل العلم الخطاب لمن هنا أخوف ما أخاف عليه، خطاب للصحابة. والسؤال الصحابة أليسوا أكمل الناس إيمانا وصلاحا وتقوى؟ ومع ذلك خاف عليهم النبي، فمن باب أولى أن يخاف على الصالحين. وقلت لكم يخاف على أصحاب التميز في العلم، في الدعوة، في حسن الصوت، في كذا، يخاف عليهم كثير جدا. ولا يزكي الإنسان نفسه كائنا، ومهما كان عند الإنسان من التميز فكله من الله، ما هو منك أصلا. ولهذا سبحان الله، إذا جئت مثلا إلى عالم وطالب علم، من الذي خلقك؟ الله. من الذي هداك؟ الله. من الذي حبب إليك العلم؟ الله. من الذي آتاك هذا العلم؟ الله. من الذي اصطفاك على سائر الناس؟ كلها من الله. ليش يجعلك يعني ترائي بهذا العمل ليفسد؟ وإنما خذ ما عند الله. ويدلنا على أنه كثير الوقوع في الصالحين. وربما نقول ما دام كثير الوقوع ربما مر على الإنسان وهو لا يشعر، ولهذا قد يحبط عمل الإنسان وهو لم يدري. سبحان الله، الشرك الأكبر قد لا يكون في أهل الإيمان. يعني لو جينا الآن ونحن جلوسي والإخوة الآن قلنا جزاكم الله خير، إيش رأيكم بنجيب لنا صنم نعبده؟ قال صاحي أنتم، أحد يعبد صنم؟ نطوف بقبر، نروح المقبرة في المنصور نشوف أحد يقول الصالحين؟ ما يمكن، لأن الشرك. لكن أجيت قلت يا أخي الله يوفقكم، سبحان اللي هداكم لهذا الدرس والحضور، يبدأ الواحد ينتبش مبسوط. ثم بعدين إذا جيت في مجلس قلت يا أخي ترى هذا ما شاء الله طلاب متميزين وأمدحوا في وجوههم، ينتبه ليه؟ يحب أن يشار إليه. ولهذا كثر وقوعه وربما وقع فيه الإنسان وهو لا يدري. هنا جاء في قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، سر ربك أن يثبتك على العمل الصالح وعلى العلم النافع. طيب هنا الله يعني نبع على مسألة الإخوة، إذا كان الشرك الأصغر يخاف على الصالحين ومنهم الصحابة رضي الله عنهم مع كمالهم. إذن ينبغي لنا نحن أن نخاف من الأصغر ومن الأكبر. ومن لا يخافه قالوا دليل على نقصان إيش؟ إيمانه وضعفه وعدم معرفته بالله عز وجل. ولهذا قالوا إنه لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. ما حد يخاف من النفاق إلا أصحاب الإيمان. أما الذي ما يخاف تسأل يقول الحمد لله ما عندي شيء. وهذا كلام باطل. قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عندنا على مسألة. يعني جاء الصحابة لما عرفوا الشرك خطرا قال يا رسول الله أرأيت أحدنا يعمل العمل ثم يمدحه الناس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن لكن بشرط أن لا يكون مستمرا من للعمل من أجل الناس. يعني شخص بنى مسجد ثم جاء الناس قال الله يوفق الدنيا والآخرة المسجد ما شاء الله مبارك وهذا طيب وهذا كذا يعني يفرح بهذا الكلام نظرا لأنه أصبح نافعا للأمة. لكن ما يأتي ثم بعد ذلك يأتي يقول والله أجل ابني مسجد ثاني علشان الناس يمدحوني وابني مسجد ثالث عشان يمدحوني وغير ذلك كلها. فما جاء عرضيا ليس كما جاء مقصودا لذلك. ويصبح الآن الرياء خطره كبير. وقد جاء في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون دل على أنهم يراؤون يخرجون أعمالهم من أجل الناس. وذكر الله عن صفات نسل لنتيجة نقول الرياء من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإيمان. ولهذا ذكر الله تعالى في قوله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من صفات المنافقين وليست من صفات الإيمان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوائل من تسعر بهم النار ثلاثة من المرائي: المجاهد في سبيل الله ليقال إيش؟ جريء وشجاع وقد قيل انتر. والمتصدق الذي يقال له جواد وكذلك إيش؟ القارئ لكتاب الله ليقال قارئ. ولهذا لا يستفيدون من أعمالهم الصالح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. يعني بمعنى يذهب عمله دون أن يستفيد منه. قد جاء يعني في قول الله تعالى في حديث من عمل يقول في حديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك أو فهو لمن أشرك به ليس لي وأنا أغنياء. يعني الشرك مما يدل على أنه لا يجوز المسلم إطلاقا أن ينطلق إلى الرياء. في أثار عن يعني عن الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له لطائف جميلة. رأى أقوى رجلا يصلي في المسجد وقد تأطأ رأسه متخشعا فقال له رضي الله عنه يا صاحب يعني ذكر صلته ارفع رأسك أو رقبتك ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلب. لأن تجد بعض الناس مجالس يصلي قد يمر على اللسان يعني يسجل غفرته وتجد عنده ما في مانع إذا كان هذا أخشى على قلبه لكني أخشى أن يدخل عليه الشيطان فيزين له أنه خاشع وغيره ليس بخاشع. ورأى يعني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه رجلا يبكي في المسجد يصلي قيام الليل وهو يبكي فقال له عمر أنت يا أبو أمامة أنت لو كان هذا الخشوع وهذا البكاء في بيتك. كأن يقول يا ليت هذه الدمعات في بيتك ليست أمام الناس. وهن صلة التي تجد طريقة مهمة جدا في رمضان. تجد بعض الأئمة حين يخلص المسجد صراخ وبكاء وغيره، نقول قول أبي أمامة: أنت لو كانت هذه في البيت. لأن الإنسان قد يدخل عليه الشيطان فيزين له أنه خشع وبكى والمسجد كل ما يبكي، وهذا يدل على زيادة إيمانه ويدل على تقواه ويدل على صلاحه ويدل على تدبر الآيات ويدل على كذا، وما ندري قد يكون من لم يدرك بدمعة أخشع لله من هذا الذي سمع بكاءه. ولهذا قال العلماء هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي سبحان الله الصحابة ما أجمل كلام الصحابة ما نحتاج له. علي بن أبي طالب الشكوري يقول: علامات المرائي ثلاث أشياء، اكتبوها الآن. قالوا: المرائي واحد يكسل إذا رأى الناس، إذا كان وحده يكسل، إذا كان وحده، إذا كان وحده يضعف، وإذا كان مع الناس نشاط حيوية في العبادة، هذه علامة. والعلامة الثانية أنه يزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم. يعني إذا قال واحد: يا أخي والله ما أدري عن أعمالك كذا، خلاص بعد ترك العبادة. لكن إذا أثنى عليه الناس: ما شاء الله أنت صاحب قيام ليل وصاحب قراءة قرآن وغيره، فإذا ما شاء الله دائم يقرأ لأن الناس يحبه أن إيش؟ أن يثنوا عليه دائما. والثالثة ذكرناها مع الأولى. الأولى إيش قلنا؟ يكسر إذا كان وحده. ذكر الثاني لا، يعني الثانية ينشط إذا كان مع الناس، والثالثة اللي قلنا كتبتوها الآن: يزيد إذا أثنى الناس عليه وينقص إذا ذم. الله المستعان. يقول الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، يقول: أدركت أقواما وصحبتهم، يعني أقصد الصحابة والتابعين، إن كان أحدهم لتعرض على لسانه الحكمة، يعني كلمة طيبة والتوجيه أو فائدة، قال: لو قالها لنفعته ونفعت غيره من الناس، لكنه يكتمها في نفسه مخافة الشهرة وأن يدخل عليه الشيطان. قالوا: إن عمر بن الخطاب صعد المنبر ثم حمد الله ونزل، فقالوا له: ما لك يا عمر؟ قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أؤدبها. يعني أعجبتني نفسي أنني سأخطب وأذكر الناس والموعظة ومعد لهم يعني كلام أريد لهم، ثم أردت أن أؤدب هذه النفس لأن أكبح جماح. يقول الفضيل ابن عياض، يقول: كان الناس في السابق، يعني يفرق رحمه الله بين المرائين في زمنه والمرائين في الأولين، تفريق جميل، ليت الفضيل جاء لعصر. يقول: كان الناس في السابق يراؤون بما يعملون، يقول: وأما الآن فهم يراؤون بما لا يعملون أصلا، ما عنده عمل حتى يرائبه، مع ذلك يرائب. هذا يعتبر من البلاء. ولهذا قال العلماء: إن الرياء يتعلق بأمور متعددة، قد يكون الإنسان يرائي ببدنه، مثل ايش؟ ما سمعت كلام الصلاة بالبدن، يعني ممكن نجعل تطوير في السجود، التطوير في الركوع، يرى الناس في الاجتهاد في الطاعة وأنه في خلل. مثل كذلك وش بعده؟ ها؟ جهاد؟ صيام؟ الصيام صعب يرائي مستور، لكن قد يرائي ترى اليوم جزاكم الله خير من الصائم لا تطولون علينا بكر إن شاء الله يوفقكم. بس ها الذكر في البدن في البدن ما لها رمز مهيز، يمكن إظهار الآن عندنا بعض الناس يراؤون إظهار سماس سجود، ولهذا بعض الناس بعضهم تجده يعني حريص يحط الثوم هنا شوي عشان يأكل جسمه ثم بعدين يسجد، ولا شافوا الناس قال ما شاء الله هذا نور الطاعة سماهم في وجوههم من أثر السجود، وهم ما أدري عن سجود، وهي ليست علامة تدل على شيء إطلاقا، وإن كان هي سماهم في وجوههم لكنه ليس شرطا عن طولهم، بعض الناس قد يكون حساس جبهته ولا غيره ما هو شرط فيها، وبعضهم قد يكون نعم فيها أثر، ولهذا تجد المرائي إذا سجد يثبت جبهة ثلاث مرتين ثلاث دور شيء خشن علشان تظهر هذه السودة في عندك، ولأجل الناس يقول ما شاء الله هذا أثر. قالوا قد يكون الرياء من جهة الزي والهيئة مثل تقصير الثوب ها شماغ وشيها ها يعني يكون مشخص بشماغ يمكن لكن ما هي زي يريد المرآة دينا ها تصور يعني يكون يلبس الخشن وإخراج التزهد الزهد الذي لا يقصد به البذادة من الإيمان ولا خشوشنه فإن النعم تدل لا علشان يقال والله ما شاء الله فلان صالح وفاضل ما شاء الله زاهد في الدنيا كلها هذا غير. وتجد الآن يعني بعضهم قد يكون من المرأة المتشبع بما ليس له، تجد بعض الناس ما عنده شيء معال ب200 شماغ ب300 ثوب فصله ب400 ريال وما مع شيء بيت. ولا جدل ما شاء الله لأن شوف مظهر هذا نوع، وإن كان هذا يعني نسميه تشبع ولا في نوع من الرياء. من الرياء ما يتعلق بالأقوال مثل المواعظ ها فيه لا فيه منها حفظ الآثار، تجد بعض الناس هو صغير ثم يأتي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة وقد رواه الإمام البخاري ثم حافظ له 50 حديث كل مكان يقوله الناس يقول ما شاء الله يوكل هذا عالم 100 هذا إيش يكون؟ هذا رياء بالقول وإظهار غزارة العلم وربما العناية، يعني سبحان الله بعض السلف كانوا من أزهد الناس في قضايا الذكر، هو أزهد الناس في ما يذكر الله يذكرون لكن كان إيش ما يخرجونها أمام الناس ويخفونه حتى عن أهل بيته خوفا على أنفسهم. أما أن الناس في هذا الزمن أصبح بعضهم التسبيح والتجد يظهر الغضب في بعض الأمور المواقف وهو مو صادق بس مجرد يمشي مع الناس بس ماشي. من الرياء ما يكون في الأعمال التي يفعلها الإنسان مثل طول القيام تطويل الركوع كثرة الطواف بالبيت، تجد جالس يعرف زملائه جالسين في الحرم جالس يلف ساعات 3 ساعات 4 ساعات تسأل كم طف قال الحمد لله 20 شوط ولا أدري الله يقبل هالأشواط. ما هو معنى أن الإنسان يترك العمل؟ والإنسان ينبه على أنه لا يجوز الإنسان ترك الأعمال من أجل الناس قال خاف الناس يقولون لا هذا غير صحيح. قال ومن الرياء يكون يعني فيه تأتي عاد الغزو والجهاد وغيره من الأعمال أنواع متعددة، فيه من الرياء الرياء بالأصحاب والزائرين، تجد بعض الناس حريص دائما يعزم المشايخ على طلاب العلم، تلقاه ناشف مع طالب العلم لينجح ثم ينادي الناس يقدم ذبائح وهاللي هو ما هو قصده يفيد الناس، قصده قال وش الله فلان عنده حظوة عند المشايخ، كل المشايخ جايين ومزايرين، وهو ما هو قصد نفع الناس وإنما لأجل أن يشار إليه بالبلاغ. ولهذا تجد بعض الناس يحتكون بالعلماء، يجي عند الناس هات يبغى محاضرة من الشيخ، ترى أنا مفتاحها أدبر لكم كل شيء، هذا رياء، هذا نوع نسميه من الرياء، وإن كان له حظ ولكنه يريد دائما يكون يشار له بالبلاغ، ولهذا ما يريد أن يكون مثل الناس بعد. المفروض إذا جاء جلسون مكان زين يقدروني يحترموني، لأن رافق المشايخ ما أنا رافق أي واحد، وهذا يسمونه الرياء بالأصحاب والزائرين. وذكروا عدد من أمثلة، ذكر ابن الجوزي من يرائي بكثرة الشيوخ، تسأله إيش مشايخ؟ قال عندي 100 شيخ، وهو ما هو قرانهم لوجه الله ولا شيء، كل يوم جالس عند شيخ أسبوع أسبوعين عشان يجمع منهم أوراق وتزكيات وغيره. إذن أيها الإخوة، يصبح الرياء في أصله مراتب وليس مرتبة واحدة. أخطرها أن لا يكون مراد الإنسان بالعمل ثواب الله والدار الآخرة، وهذا نعوذ بالله نكون خسر الدنيا والآخرة. أخطرها أن لا يكون إرادته بالعمل الله والدار الآخرة. تسأل ليش تصلي؟ عشان نتقدم بنت فلان الدور، هذا بيحد يمدحني وانا عجزت، خطبت بنت الواحد كل الواحد يقول لي من تعرف من امام المسجد وين مسجد، وهو ما بيصلي بس جالس لاجل هذا الشيء. الثاني يعني ان يكون له قصد الثواب ولكن اكثره رياء، يعني شان يصلي الحمد لله ما يدفع الصلاه، لكن يحب دائما يطول لأجل يشار إليه في الركوع في السجود وغيره. القسم الثالث كأنه يعني تساوى عنده الرياء وتساوى عنده وجه الله والدار الآخرة. وش يكون الآن؟ عمله رايح، لأنه فيه نوع رياء وجاء فيه كبير جدا. ذكروا يعني من أمثلته يعني القسم الرابع، إذا اطلع عليه الناس يعني، وإذا ما اطلع عليه الناس ماشي في عبادة الله عز وجل، هذا أقلها. يكون الرياء من النفاق الأكبر، وقد يكون الرياء من النفاق الأصغر. وهم عندنا الآن المنافق الأكبر إظهار الإيمان وإبطال الكفر، ليش أظهر الإيمان؟ وبلأجل الناس، فهو مرائي، فهذا نفاق أكبر. لكن نفاق الأصغر أن يكون عنده إيمان لكنه عمل لأجل أن يشار إليه بالبناء. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الرياء بجميع أقسامه، خوفا من الوقوع في حبوط عمله كليا. في من الناس طائفة لطيفة يعني ما ترأي الفرائض ما فيها رياء، يعني واحد يصلي هل يكون عنده رياء العشاء؟ ممكن يعني يكون خشوع وكذا، لكن الفرائض ما فيها، عنده النوافل، إن شاف أحد في المسجد صلى، ما شاف أحد طلع قال والله مشغول، فهذا صلى لله ولا صلى لأجل الناس؟ رأى في الفرض ولا رأى في النفل؟ رأى في النفل. في المسجد أحد جلس سبحان الله والحمد لله ولا يقرأ الأذكار كلها وآية الكرسي وخواتيم البقرة وقرأ المعوذات، ما في المسجد أحد سبحان الله وقرأ على طول، وهو عند الشغل، عند الشغل معذور ما فيه شيء، لكن ما عند الشغل من أجل الناس فقط. ولهذا يجب على الإنسان أن يخاف من قضية الرياء، لأنه دقيق جدا وخطره على الإنسان كبير أيها الإخوة، لأن السبب لإفساد عمل الإنسان. يقول ابن الجوزي إن كان قصد الإنسان إخفاء الطاعة والإخلاص لله عز وجل، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم عليه وأظهر الجميل من أحواله قال ما في مشكلة، بس ما زاد ولا نقص، ومثل بعض الناس يصلون قيام جالس يتسلم ولا يبغى حد يقرا راح في وراء في المحراب اللي وراه جالس يصلي ويعرف ان قراءته طويله وراكبه. صار بعض الاخوه قالوا فرصه اجل ايش رايكم ننقل الدرس هناك؟ فهنا نقلنا الدرس. ثم الناس لا راوا طول الخشوع وغيره فهو نقول له لا تزيد ولا تنقص ابقى على ما انت عارف. واضح؟ لان المشكله في بعض الناس اذا راى الناس قد يكون يخفف العمل الصالح واذا ما راهم يطلعون عليه ايش؟ زعل. ونقول له لا تزيد ولا تنقص ابقى على ما كنت عليه. وهذا هو الواجب على الانسان ان يحذر من ان يمر عليه الرياء فيفسد عليه. هنا كلام جميل يقول العلماء لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف من الرياء. هذه قاعدة يعني ينبغي لا ينبغي ترك العمل المشروع خوفا من الرياء. الآن تجي واحد من الشباب تقول جزاك الله خير ليه ما تلقينا كلمة؟ جيد. قال يا أخي خاف على نفسي من الرياء. ليه ما تخطب خطبة؟ قال خاف على نقول هذا يسميه أنا الورع الباري. ليه؟ يقولون ينفع الناس ليش تتركها؟ أو تجد بعض الناس الآن دخل المسجد يريد أن يتسلم قيام الليل وغيره ثم دخل الناس طلع من المسجد قال ما عاد يتسلم. ليه؟ قال خاف اتهم من الليل. لا أنت أصل باعث أصله لوجه الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله لا ينبغي أن يترك الإنسان الذكر باللسان مع القول خوفا أن يظن بأنه من الرياء بل يصبح ذكر قلبه ولسانه سواء ويبتغي بوجه الله. هنا كلام جميل للقاضي عياض يقول ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك. يعني أنت إذا عملت من أجل الناس مشرك وإذا تركت العمل خوفا من الناس فإن هذا نوع من الرياء. وقد نقول أنه العكس من عمل لأجل الناس يسمى مرائي ومن ترك من العمل الصالح من أجل الناس قد يكون تركه شركا ويكون هذا عمل لا يجوز له إطلاقه. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أن يترك أو أن يزيد. يعني ابن الجوزي يقول ترك الطاعة خوفا من الرياء هذا لا يجوز. فهنا يقال إن كان الباعث على الطاعة نفسه يعني غير الدين فهذا ينبغي أن يترك. يعني باعث عليها رؤية الناس سمعة كلام الناس حديث الناس هذا لا يجوز. وإن كان الباعث عليها الدين فلا يجوز لك أن تتركها من أجل الناس بل يجب أن تخلص لوجه الله عز وجل وتعمل بطاعة الله عز وجل وما عليك ما قيل بعد ذلك من الكلام في هذا الأمر. إذن يصبح عندنا أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من الرياء بجميع أقسامه خوفا على أعمالنا الصالحة. أنت سبحان الله المرائي أدى العمل واجتهد فيه ومع ذلك ذهب كليا ولو أنه عمل عملا قليلا دون اجتهاد أجر أعظم من عمله الطويل الذي لا اجتهاد مع الإجماع. ليه؟ لأن ذاك شرك وهذا فيه إخلال وربما يكون معصية في ذات الفعل. ذكر لنا المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من هذه لا شك أنها اسم الشرط وتفيد العموم يعني يشمل الذكر والأنثى وليس خاص بالرجال. وهو يدعو. قد ذكرنا سابقا أصل أن الدعاء في أصله ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هذا لا يجوز أن يصرف لغير الله أبدا. وش مثاله؟ دعاء العبادة الصلاة قراءة القرآن الصيام. أنت تسأل واحد ليش تصوم؟ أقول بالجنة. كأنه لما صام دعا الله يا رب أدخلني الجنة بهذا الصيام. ليش تصلي؟ أنا خايف من النار. فهذا دعاء اشتمل على الدعاء وهو دعاء عبادة. وجاء في قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. جعل الدعاء عبادة. الدعاء الثاني أو القسم الثاني دعاء المسألة. ودعاء المسألة ويقصد بها الطلب. غدا استسقاء، فصلاة الاستسقاء دعاء إيش؟ دعاء عبادة ولا مسألة؟ نقول اثنين، خلنا ليس دعاء عبادة في الصلاة والركوع والسجود، ودعاء مسألة في إيش؟ اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى آخره، هل يسمى دعاء مسألة؟ فهي جمعت بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. يقول علماء إن الدعاء المسألة ليس كله شرك، فإذا دعا المخلوق، أنا مثلا دعوت مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يسمى شرك. دعوت مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مشرك. لكن إذا دعا مخلوق فيما يقدر عليه، إذا جيت قلت يا أخي أدعوك الآن، يعني قلت يا فلان، دعاء يا فلان منادات، عطني كاس موية، عطني كذا، عطني المصحف، هذا دعاء يقدر عليه ولا ما يقدر؟ يقدر. لكن أنا إذا قلت في دعاء المخلوق يا سيدي فلان أنزل عليهم آفة من السماء، يا سيدي فلان أو يا صاحب القبر زلزل الأرض من تحتهم، أنزل عليهم حجارة من السماء، يستطيع؟ هذا شرك، لأن هذه من خصائص الرب ولا يستطيع إطلاقا أن يفعل هذا الشيء. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعاكم فأجيبوه، هذا فيما يقدر عليه الإنسان، هذا ما نعمل. الآن حكم دعاء العبادة إذا صرف لغير الله يعتبر شركا، وهنا تأتي قاعدة: كل من تعبد لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا مخرجا من الملة، أيا كانت العبادة، نذر، دعاء، ذبح، صلاة، طواف، هذا تعبد لغير الله فهو يعتبر به مشركا. وهنا الآن يعني يجب علينا أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن ندعو غير الله عز وجل. يصبح المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الآن دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ عبادة ومسألة. الصحيح أن يجمع بين الأمرين، من طاف بالقبر وذبح للقبر هذا يسمى دعاء عبادة صرفه لغير الله، ومن دعا القبر نفسه يا سيدي فلان ارزقني أولاد اشفي مريضي، هذا يعتبر دعاء مسألة وهو من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا من دون الله ندا، ذكرنا الند سابقا والفرق بينه وبين الوثن والصنم، الند غالبا الشبيه والمثيل، يقال فلان ند فلان. ولهذا جاء في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل لله شبيه ومثيل؟ لا. فلذلك لا يجوز لنا إطلاقا أن نجعل لله شبيها ومثيلا ندا. في قوله: من دعا من دون الله ندا دخل النار. إن قلنا أنه دعاء عبادة فإنه يدخل دخولا خالدا فيها، بمعنى لقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه نار خلود، وهذه عقوبة كل مشرك، أنه يخسر الدنيا والآخرة المشرك فلا يستفيد. ولهذا قال: اذهب الذين تشركون بهم فليعطوكم شيئا. هل يستطيعون أن يعطوهم شيئا؟ لا. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل النار، دل على أنها دخول، ليس دخول عصاة يخرجون منها، وإنما دخول خلود فلا يخرجون من هذه النار. ويجب على الناس أن يحذروا من الشرك، خاصة الشرك متعلق بالقلوب، ويجب على الإنسان أن يخاف، لأن القلب يتقلب. ما دام في الأول خاف علينا الشرك الأصغر، وجاء أن هنا من دعا من دون الله ندا دخل النار فيصبح الإنسان على حذر. ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. الآن عندنا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من قلنا لها للعموم رجل كان أو امرأة لقي الله يعني يوم القيامة لا يشرك. وقد نقول أن اللقية هنا بمجرد وفاة الإنسان خلاص يكون لا قارب، لأن الإنسان إذا مات ما عاد يزيد العمل صالح ولا غيره انقطع. وهنا جاءت لا يشرك به شيئا يعني ليس عنده من الشرك لا صغير ولا كبير. هنا دخل الجنة، دخول الجنة هنا قد نقسمه إلى قسمين، من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر فهنا دخل الجنة لأول واحدة، لأن ما عنده لا شرك أكبر ولا شرك أصغر وعنده الطاعات هذا خلاص هذا من أهل الجنة. لكن من لقي الله وهو يشرك به شركا أصغر، شرك إيش؟ أصغر، دخل الجنة ولا ما يدخل؟ يدخل الجنة في النهاية لا أول واحدة، واضح؟ يصبح لابد من التفصيل هنا بين أن يكون يلقاه وهو يشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر. فإن كان لقيه وهو لا يشرك بالله شركا أكبر فهو يدخل الجنة لا محالة وإن كان عنده شرك أصغر، لكن إذا لقي الله وهو لا يشرك لا شرك أكبر ولا أصغر فإنه يدخل الجنة لأول وحدة. ومثل الآن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الآن يصبح الآن إما أن يكون دخول لأول وهلة وإما أن يكون دخول لا عندنا دخل النار، هل يكون يدخل الجنة يروح النار ثانية؟ الأكبر الآن عندنا من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. قد نحمل ما قلنا لكم في السابق أن الشرك الأصغر بعض العلماء جعله لا يغفر أبدا، كأن يقول دخل النار ثم نهايته إلى الجنة، فلا بد من الجمع بين النصوص حتى يحصل لنا الاستفادة منها. ويصبح الآن إذن ينقسم الدخول أو الداخل إلى النار إلى قسمين، إما أن يكون دخول مطلق يعني بمعنى عام فيصبح دخول ولا خروج منه، وإما أن يكون دخول وبعده خروج يخرج إلى الجنة. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك وأن يحرص على التوحيد فثمرته عظيمة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يقول الشرك الخفي لا يكاد يعني أحد أن يسلم منه، وقل من يسلم من الشرك الأصغر يعني من الشرك الخفي، وذلك أن يحب مع الله غيره. يعني تصبح الآن ما يحبه الإنسان على وجه العموم يعني في بعض الأحيان يكون حبنا للوظيفة أشد من حبنا للعبادة، وحبنا للدنيا أشد من حبنا للطاعة والصلاة، فربما بعض الأحيان قد لا يسلم من أحد إلا من عصمه الله تعالى، هذا لا يكون مع التقوى والعبادة والصلاح والاستقامة يحصل لحال السلام. وبناء عليه يعني يصبح أيها الإخوة الإنسان في حاجة إلى أن يحذر من الشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك الأكبر. ويصبح حال الناس عند الموت، حال الناس عند الموت من مات وهو يشرك بالله شركا أكبر هذا لا يدخل الجنة أبدا. القسم الثاني من مات على غير الشرك لا أكبر ولا أصغر هذا لا بد من دخوله الجنة، واضح؟ من مات على كبيرة وليس عنده شرك أكبر ولا أصغر قد يدخل النار ثم يخرج منها ولكن نهايته إلى الجنة، لكن من مات على غير الكبائر ولا عنده شرك أكبر ولا أصغر فإلى الجنة. ولهذا يصبح الإنسان على وضوح في التفصيل في هذه حتى لا يكون عنده انحراف كما يوجد عند بعض طوائف البدع. شيء الحمد لله انتهينا من هذا الباب كلية. أجيب على بعض الأسئلة في مسائل واجب تقريبا 10 مسائل. ها 10 مسائل. هذا أجبنا عليه يعني بعض الأسئلة أجبنا عليها في قوله يعني ما معنى الرياء وغيره. يقول هنا أنا أحافظ على النوافل الحمد لله ولكن أصلي النوافل في المسجد مع نفسي، إذا كنت بمفرد في المسجد أصلي النوافل وأنا جالس لأني متعب، ولكن وسط الناس أصلي وأنا واقف وإن كنت متعب، ونيتي لذلك يعني لذلك لا يقلدني أحد خاصة أنني أصلي مع العوام منهم يعني عجب فأخشى أن يقلدني. وصيتي لك أيها الحبيب كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، يعني أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، صل في بيتك سبحان الله أخلص وأخفى وراقب ربك ولا تنظر إلى الناس. إذا كانت الصلاة تبطل بالرياء إذا دخل فلتعاد مرة أخرى، يبطلها الرياء إذا كان إيش من أولها إلى آخر، أما إذا جاهد الناس نسان نفسه فلا يبطلها. يقولك ما رأيك في من يقلد بعض الأئمة المشهورين بالقراءة صلاة الفرض؟ ما في مانع إذا لم يكن فيها نوع من يعني التقليد اللي فيه السخرية والتنفس. وأنا أوصي سبحان الله خذوا قاعدة، من يحسن التقليد فالله قد أعطاه موهبة خاصة به، فلا حاجة تقلد، لأن التقليد سبحان الله يذهب الخشوع، لأنك تريد أن تكون كل حرف مثل ذا، ما عقلك ما هو مع القرآن، عقلك معنا جرس هذاك وفريقته وأسلوبه في قضية العرض، ما أنت بعقلك مع الآيات تدبر. ثم تقليد قد يكون الذي تقلده مخطئ في مخارج الحروف، مخطئ في بعض أحكام التجويد وأنت ماشي عليه، لا يجل أن تكون صوتك كمثل، لا نقول الله أعطاك فلا حاجة. يقول ما رأيك في من يقلد في صلاة الفرض لإنزال الغيث؟ لو كان عند الناس شدة عظيمة صح، أما الآن ما في حاجة الحمد لله. كيف تكون مجاهدة، كيف يكون مجاهدة الرياء؟ فيها طرق يعني مراقبة الله عز وجل، علمك بأن الخلق لا ينفعونك أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يراء، لأن يعني بمعنى أن ما عملت يذهب هباء منثورا، لأن يجب أن تعلم أنك ما تؤجر على شيء من أعمالك التي رأيت فيها، فأنا أخشى عليها وأريد يعني أحرص أن يكون عندي يعني عمل صالح خالص لوجه الله ما أريد به أحد. يقول ما الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي؟ النفاق الاعتقادي إظهار الإيمان وإبطال الكفر، شيء داخلي ما حد يطلع عليه، لكن النفاق العملي السجود والركوع والصلاة والثواب ليست لوجه الله وإنما لغيره، يعني دعاء بالتجنب. إيه كان يعني هل في دعاء لقضية الرياء؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لك الله من عوذ بك من الشقاق والنفاق والرياء، لكن فيها أعظم دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الإنسان قد يزلوه ما درى فيصبح استغفر ربه مما حدث منه. يقول شخص يطيل الصلاة والدعاء إذا كان منفردا، إذا كان في المسجد جاء المسجد أمام الناس اقتصر على الصلاة وترك الدعاء خوفا من الرياء، يعني نقول لا هذا جبنا عليه، لا ينبغي لك أن تبقى على ما أنت عليه ولا سلعه. ما رأيك في كتاب الإخلاص للشيخ الأشقر؟ جميل حقيقة، الأشقر له يعني نقولات عن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم كثير رحمه الله، يعني قلنا يا شيخ لا ينبغي ترك العمل الذي نسى، كيف نجمع بينه وبين القول الحسن؟ أدركت ثلاثة يعني سبحان الله نقل أظنه عن أحد رواة البخاري، لا أدري هل هو شقيق بن سلمة أو، يقول صلى بالناس يوما تراويح فاجتمع الناس عليه فتركها إلى خلاص ما عاد يحتاج عندنا، لا صلى بالناس دور كل شوي مسجد أكبر مسجد أكبر مسجد أكبر، ولهذا نحتاج هذه ترى سبحان الله التعامل الرباني هذا نحتاج كثير جدا في وقتنا، ونعوذ بالله أن تكون أعمالنا بهباء منثورا. هل تجوز صرف الصدقة على من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل يعني حيث تصرف له يعني مثل طوائف البدع؟ لا ما نعطيهم إطلاقا إلا إذا كان لتأليف قلوبهم، يعني نعطيه قليلا ثم نقول والله لو كنت على ما نحن عليه والله سبحانه خير فأعطيه اليوم وأسحبه شوي شوي على سالفه. لكن صار تجد بعض الناس عمه من المبتدعة ومن الطوائف المنحرفة وغيره جالس ينفق عليه ويعطيه يقول لا لا تعطيه عطاه تقصد به إيش هداية وتوجيهة. يقول الدرس السابق أن الوثن كل ما عبد من دون الله الإنسان غيره فهل الصالح الذي تعبد من دون الله عز وجل وهم لا يرضون أوثان يسمى وثنا باعتبار أصحابه لكن ما يسمى بغيره. ولهذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الله يجعل العابد ومعبود في النار. يقول بعض ما من المعبودين أنبياء ورسل لا يمثل لهم ثم هؤلاء يخلقون في النار وذلك يدخلون الجنة. وهؤلاء إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري إيش وثنا يعبد وثن ما في معنى. لكن ما نقول هذا الشخص هو الوثن لا حاشا. سمعنا ما أخذنا في هذا الدرس فمن نجاته خالصة ونستغفر اليقين أجبت عليه. يعني الإنسان يراقب ربه في كل عمل. ولهذا سبحان الله الشيخ بن عثيمين يقول من الناس من يرائي بعزيمة المشايخ نوع منهم يحرص أنه يعزم طلاب العلم المشايخ عشان بس يشار له بالبنان إنه والله عزم الشيخ فلان جاب الشيخ فلان دخل عليه في الشيخ وكذا. وهذا قل من يسلم. يعني الآن لو سألنا في أحد منكم ما وده يزور الشيخ براك في بيته ولا الشيخ الجبرين ولا يأتي في بيته نفرح ونستشرف لها. لكن يصبح الإنسان هل هو لإكرامه أم لسمعته هو؟ فإن كان لإكرام العالم ما في إشكال ما في شيء. لكن إذا كان ليشار إليه بالبنان حتى يقال والله فلان جامع عند الناس يقول يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله هذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لا حد يستطيع لها. لكن الآن لو جيت قلت لو أعطينا كتابي هذا رجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ما أنت ما أعطيك ليه. لكن لو جيت قلت سأعطي كتابي هذا أو أعطي هذا الكتاب لرجل أنا أحبه كل واحد يقول يا ليت يعطيني إياه عشان بس أقل شيء بس يهديني. فلو أعطيته ما يصير لساني كل يوم والله هذا أعطاني شيخ فلان الشيخ يحبني ويعطيني هذا غير لا حاجة. نقف على هذا الأشياء ما شاء الله واجد مدري يعني يقول يخصص يعني أفكر لعلي إن شاء الله أنا قلت لكم لو يكون بين الأذان والإقامة الإجابة على سين يعني ها لا عشرة واجد عندي ما شاء الله جمع ما ليش يعني يصير كل أسبوع بين أذان الإقامة قبل والدرس بعد العشاء بين أذان الإقامة يصير يستفيد ما يبغى. أقول يستفيد العامة من الطلاب أغلبهم تجد هم اللي في الصف الأول هم جايين بكري أكيد ما جاءوا متأخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.